أي بدون سبب، بمعنى أنها تندرج تحت المعنى العام للنزول وهو هداية الناس، فقد ينزل تنزل آية تدل على حكم معين أو تأمر بشيء أو تنهى عن شيء، لكن بدون سبب كان داعيا لهذا النزول. وعلى هذا القسم أكثر آيات القرآن، أكثر آيات القرآن نزلت ابتداء بدون سبب. أما القسم الثاني فهو ما كان نازلا بسبب، فهو ما كان نازلا بسبب، أي لحادثة من الحوادث استدعت نزول هذه الآية. وهذا السبب يتنوع مصدره، فقد يكون مصدر هذا السبب هو النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الآية تكون نزلت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متنوع في القرآن، كما جاء في نزول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذه الآيات نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان السبب في النزول هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأمثال هذا كثير، كقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أما النوع الثاني من النزول أو السبب الثاني فهو أن يكون مصدره الصحابي، يعني أن الصحابي هو سبب نزول هذه الآية، وأمثال ذلك كثيرة جدا. من ذلك على سبيل المثال حينما جاءت خولة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حينما ظاهر منها، فأنزل الله جل وعلا قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهنا السبب هو الصحابي، صحابية رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك مثلا ما نزل في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنت. فهذا هذه الآية سببها هو الصحابي رضي الله تعالى عنه، يعني أنزلت في صحابي. أما السبب الثالث أو النوع الثالث من الأسباب فهو ما يكون بسبب مواقف لغير المسلمين ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، كما يكون من بعض المنافقين أو كما يكون من بعض الكفار في زمنه صلوات الله وسلامه عليه، أو ما يكون من بعض أهل الكتاب كأسئلة اليهود ونحو ذلك، وهذا له أمثلة أيضا كثيرة. فمن ذلك مثلا قول اليهود حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ذلك أيضا ما نزل في المنافقين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، فجلس بعض المنافقين يتندرون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم ما رأينا أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء، يعنون بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا بعض المنافقين تندروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بهم فأنزل الله هذه الآية، أو كما كان من ابن أبي سلول حينما تكلم في زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها في حادث الإفك، فأنزل الله جل وعلا قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو ابن أبي سلول. إذن هذه أنواع النزول أو أنواع أسباب النزول، منها ما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يرجع إلى الصحابة، ومنها ما يرجع إلى غيرهم من أهل الكتاب والمنافقين والكفار ونحوهم. فالناظم افتتح هذا الفصل أو هذا الباب بقوله: تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب. قوله تكلم الحذاق بالإسهاب يعني بذلك العلماء المتخصصين في هذا الفن، ولذلك وصفهم بالحذق. وقوله تكلم الحذاق أي تحدث الحذاق وبينوا ما يتعلق بهذا الباب. والحذاق جمع حاذق، وهو من حذق يحذق، وبابه ضرب، ضرب يضرب، حذق يحذق حذقا وحذاقا. والحاذق هو الماهر، الحاذق هو الماهر بالشيء، وهو حسب الإضافة، تقول هذا حاذق في الحديث أي ماهر به، وهذا حاذق في القرآن، وهذا حاذق في الفقه، وهذا حاذق في النحو، وهكذا بحسب ما يضاف إليه. فالحذاق هنا هم المهرة بهذا الفن الذي هو فن علوم القرآن. وقوله بالإسهاب، الإسهاب هو الإطالة، مأخوذ من أسهب في الشيء إذا أطال فيه، وهو ضد الإطناب، يقال إسهاب وإطناب. فالإسهاب هو الإطالة في الشيء والتوسع فيه، والإطناب هو اختصاره، والإطناب هو اختصاره. فتقول أطنب فلان في خطبته أي اختصر وقلل الكلام فيها، وتقول أسهب فلان في خطبته إذا أطال فيها. ومراد الناظم هنا أن هؤلاء الحذاق المهرة أطالوا الكلام فيما يتعلق بهذا المبحث، وذلك لأهميته وعظم شأنه في هذا الفن الكبير. فقال تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب، أي تكلموا في هذا المبحث بالذات بهذه الإطالة. وقوله مبحث الأسباب أي أسباب النزول. والأسباب جمع سبب، الأسباب جمع سبب، يقال سبب وأسباب، فالسبب هو المفرد والأسباب هو الجمع. والسبب يطلق في اللغة على الحبل وعلى ما يكون صلة بين شيئين أو ما يوصل إلى غيره، يقال له سبب. ولذلك جاء في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء بحبل ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسبب هو الحبل، وأطلق على الحبل لأن الحبل يصل بين شيئين. فأسباب النزول هي الواصلة بين الواقعة، نتيجة الواقعة، وبين المنزل وهو الله جل وعلا. فكأن الحادثة هذه التي وقعت كانت هي السبب في نزول الآية، فهي حلقة الوصل أو الحبل الذي بين المنزل وهو الله جل وعلا وبين المنزل عليه. فهذه هي أسباب النزول من حيث اللغة. ثم قال الناظم: وأفرد البعض له كتابا كابن المديني سابقا مثابا. أشار الناظم هنا إلى أن أهل العلم بينوا ما يتعلق بهذا المبحث من جهة من ألف فيه ومن خدمه خدمة جليلة بجمع معانيه وأقوال أهل العلم في ذلك. والناظم هنا ذكر جزءا من ثلاثة أجزاء بالنسبة للاهتمام في هذا الفن وهو أفضلها وأعظمها، وإلا فكلام أهل العلم عن أسباب نزول يأتي من ثلاثة طرق. الطريق الأول أن أهل العلم أفردوا له فصلا وبابا في علوم القرآن كما هو صنيع الناظم هنا، يعني كتاب كامل في علوم القرآن يجعلون فيه فصلا أو بابا يخص أسباب النزول. فهذا وجه من أوجه أو طريق من طرق عناية أهل العلم بهذا الفن. الطريق الثاني هو عناية المفسرين بأسباب النزول، وذلك أن المفسرين إذا شرعوا في شرح الآية صدروا هذه الآية بسبب النزول إن كان هناك ثم سبب. فأول ما يبدأون يقول نزلت هذه الآية في كذا ويريدون ما صح فيه، فهذا نوع أو طريق من طرق كلام أهل العلم عن أسباب النزول. أما النوع الثالث فهو الذي ذكره الناظم هنا، أي أن من أهل العلم من أفرد كتبا خاصة بأسباب النزول ولم يكتفي بفصل واحد في كتاب مستقل أو يكتفي بقول المفسرين، بل جعل لذلك كتابا مستقلا جمع فيه أسباب النزول وما يقال حول ذلك. ولذلك أشار الناظم فقال كابن المديني سابقا مثابا، حال كونه سابقا أي أنه أول من سبق إلى هذا، إلى هذه الطريق وهي الطريق الثالثة، إفراد كتاب مستقل يتعلق بأسباب النزول. وقوله مثابا ذلك من باب الرجاء لهذا الرجل وهو العالم الجليل علي ابن المديني، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ المحدثين، فهو أول من سبق في هذا الفن فألف كتابا مستقلا عن أسباب النزول وذلك في القرن الثالث. ثم جاء بعد ابن المديني جماعة من أهل العلم ألفوا كتبا أخرى كمطرف الأندلسي، فقد ألف أيضا كتابا مستقلا في أسباب النزول، وكذلك ألف أبو الحسن الواحدي وهو في المرتبة الثالثة ألف كتابا مستقلا أيضا بالإسناد في أسباب النزول. ثم جاء الجعبري واختصر هذا الكتاب، ثم جاء بعدهم أبو الفرج ابن الجوزي وألف كتابا مستقلا أيضا عن أسباب النزول، ثم بعد أبي الفرج ألف الحافظ بن حجر كتابا عظيما وجيدا في هذا الفن سماه عجائب النقول في أسباب النزول. وقد زعم السيوطي أنه اطلع على كتاب الحافظ رحمه الله تعالى ووجد أنه توفي رحمه الله وهو لم يبيض هذا الكتاب، ثم جاء السيوطي بعد ذلك وجمع أقوال من سبقه في كتاب مستقل عن أسباب النزول. ثم جاء أيضا لبعض المعاصرين، جاء بعض المعاصرين وألف في ذلك كتابا مستقلا، ففي هذا القرن ألف أكثر من ثلاثة كتب تتعلق بأسباب النزول كان من أفضلها وأعظمها وأجمعها ما ألفه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، الصحيح المسند من أسباب النزول. فهذا يدل على عناية أهل العلم بهذا الفن، والعناية الفائقة هذه تدل دلالة كبرى على أهميته، ولولا هذه الأهمية لما حصلت هذه العناية وما حصل هذا التأليف. ثم أخذ الناظم يبين تعريف أسباب النزول في الاصطلاح، فقال: وإن تريد أن تعلم التعريف فكن لما أوردته عريفا. يعني إذا أشئت أن تعلم تعريف أسباب النزول في الاصطلاح فكن لما أوردته. قوله لما أوردته أتى بالماضي وهو يدل على المستقبل، لما سيورده، مرتبطا بما مضى في المقدمة. لما أوردته عريفا، عريفا أي عارفا، فهو فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فاعل، اسم فاعل، أي تكون عارفا بهذا التعريف وفاهما له. وقد مر معنا بيان معنى العلم ومعنى المعرفة، فلا داعي لإعادة الكلام هنا. ثم أخذ يبين ما هو التعريف الصحيح لأسباب النزول، فقال: فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. إذن تعريف أسباب النزول في الاصطلاح أنها هي التي أنزل القرآن بشأنها، وبعض أهل العلم يضعون قيدا في ذلك فيقولون هو الذي هي الآيات التي أنزل القرآن بشأنها حال وقوعها أو وقت وقوعها. أما الذي أنزل القرآن بشأنه فهو أن تكون الآية نزلت بسبب هذه الحادثة الفلانية، سواء كما مر معنا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من غيرهم، فهذا هو سبب النزول. أما قول بعض أهل العلم وقت وقوعها أو حال وقوعها، هذا قيد لم يحتج إليه البعض فلذلك لم يذكره الناظم هنا، وبعضهم رأى أنه لا بد من الإتيان به لفائدة مهمة فيه، وهي أن هناك آيات تكلمت عن حوادث مضت، لكن هذا الكلام لم يكن حال الوقوع وإنما بعده بزمن، فلئلا يفهم البعض أن تلك الحوادث هي سبب نزول هذه الآيات. وأمثلة هذا كثيرة، فمثلا نزل القرآن يتكلم عن آدم عليه السلام وعما حصل بينه وبين إبليس وعن نزوله من الجنة، فهذه الآية لم يكن سبب نزولها هو هذه الحادثة، لأن بين نزول الآية وبين آدم زمن كبير. وكذلك حديث القرآن عن بقية الأنبياء، عن زكريا وعن موسى وعن عيسى وعن إلياس وعن يحيى وعن غيرهم، كل هذه الأحاديث وعن إبراهيم عليه السلام، كل ما جاء فيه ذكر القصص وما يتعلق بها فلم يكن سبب النزول هو ما مضى من تلك الحوادث. فلذلك قال أهل العلم، بعض أهل العلم نضع هذا القيد ونقول وقت وقوعها، يعني أن تنزل الآية في ظرف هذا الحدث فهذا هو سبب النزول. أما أن تتحدث عن الأمم الماضية فهذا لم يكن سبب نزول لهذه الآية. وكذلك أيضا ما يتحدث فيه عن الأمور المستقبلية، عن أمور الآخرة وما يتعلق بآخر الزمان، فإن هذا لا يدل على أنه سبب نزول من باب أولى، لأن الحادثة لم تأتي بعد، لأن الحادثة لم تأتي بعد. إذن وضعوا هذا القيد، قيد وقت وقوعه. لكن ما حد هذا القيد وقت الوقوع؟ هل هو بمعنى أن تقع هذه الحادثة وتنزل الآية مباشرة في نفس اليوم أو في نفس الساعة؟ نقول لا، وإنما المقصود هو الوقت المقارب بحيث لا يكون الزمن طويلا فينفصل السبب عن الآية. مثال ذلك، مثاله حادث الإفك، قصة الإفك المشهورة في الصحيحين وغيرهما، بين أصل هذه الحادثة ونزول الآية أكثر من شهر، ومع ذلك تكون هذه الحادثة هي سبب نزول هذه الآية. إذن قول بعض أهل العلم وقت وقوعه أي الزمن المقارب، وأحيانا يكون النزول مباشرا كما في قصة المجادلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نزلت مباشرة، فيكون هذا هو السبب، يعني وقت الوقوع، أو أن يكون متأخرا بزمن. هذا هو المقصود من قيد بعض أهل العلم في ذلك. إذن هذا هو تعريف أسباب النزول. ثم قال الناظم مبينا كيفية أو الطريق التي يعرف بها سبب النزول. كيف نعرف أن هذه الآية نزلت في فلان، أو أن هذه الآية نزلت في القصة الفلانية؟ قال الناظم ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح. ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح. أهل العلم اختلفوا في كيفية معرفة أسباب النزول، فمنهم من توسع وقال إن كل ما جاء فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي، أو بعضهم توسع وقال أو عن بعض المفسرين المشهورين، فإن هذا يدل على، فهو طريق من طرق معرفة أسباب النزول. لكن الناظم نفى هذا القول بقوله ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح، فهو أشار إلى أن هذا هو الراجح وهو أحد القولين، أي أن القول الراجح في معرفة أسباب النزول هو أن تكون بالرواية الصحيحة. إذا صحت الرواية عن الراوي أن الآية نزلت في كذا وكذا، فحينئذ يكون هذا هو دليل سبب النزول، وهو طريق معرفة سبب النزول على الصحيح من القولين. لكن إذا قلنا إن معرفة ذلك يكون بمعرفة الرواية الصحيحة عن الراوي، فإن لهذه المسألة طرق أخرى أخذ الناظم يبينها، لأن الإنسان قد يقول طيب عرفنا أنه يشترط أن تكون الرواية صحيحة، لكن عن من؟ هل تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي؟ هذا ما أراد أن يبينه الناظم بعد ذلك بقوله والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها ثم إذا. والخلف أي أنه وقع الخلاف بين أهل العلم فيما إذا صحت الرواية عن الصحابي. وقبل ذلك نأخذ قاعدة عامة، إذا صح حديث مباشر يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فيه سبب النزول، فهذا بالاتفاق هو سبب النزول، كما تأتي الرواية تبين قصة المجادلة، فهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرف فيها والسند متصل. لكن إذا جاء الصحابي واحد من الصحابة وقال هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، فما حكم هذه الرواية؟ هل يكون لها حكم الرفع، يعني كأنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو لها حكم الوقف، يعني موقوفة على الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولهذا أشار الناظم فقال والخلف أي الخلاف قائم بين أهل العلم في قول الصحابي كذا، يعني هذه الآية نزلت في كذا، نزولها وقوعها ثم إذا. ثم إذا هذا متعلق بالبيت الذي بعده، ثم إذا نظرت في هذا القول هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصد؟ فالأول الجعفي قال مسند، وغيره يقول ليس يسند، بعكس ما لو بين الفصول وحقق النزول وحقق الأسباب والفصول. صورة هذه المسألة أن الصحابي يقول نزلت الآية في كذا، فاختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين، فمنهم من قال يعد هذا سبب نزول واضح وصريح لأنه قال نزلت في كذا، وعلى هذا جمهور أهل العلم، ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الصحابي إذا قال نزلت الآية في كذا فهذا هو سبب النزول الواضح الصريح. وبعض أهل العلم قالوا لا يلزم أن يكون هذا سببا واضحا صريحا، لأنه قد يقصد الصحابي أن الآية تشمل فلان، فمثلا قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، قد يأتي شخص ويقول هذه الآية نزلت في فلان من بيننا، وذلك لما في فلان من العقوق، ولأنه قال لوالديه هذا الكلام، فأنت تقول في مثل هذا الرجل نزلت الآية، في مثل هذا الرجل نزلت الآية، يعني أن الصحابي قد يكون أخذ بعموم اللفظ ولم ينظر إلى خصوص السبب. فلأجل هذا الاحتمال حقق بعض أهل العلم هذه المسألة وقال لا، ينظر إن كان الصحابي قال نزلت في كذا فقط فهذه محتملة، لا نجزم أنه هو السبب الرئيسي لنزول الآية. أما إذا بين الصحابي القصة وأتى بها وسردها وحكى الواقعة وعقب على ذلك بالفاء فقال ثم أو بثم فقال فأنزلت الآية أو ثم أنزلت الآية، فهذا دليل واضح على أن الرواية هنا لها حكم الرفع، فهي مقبولة وهي دليل واضح صريح على أن هذا هو سبب النزول، على أن هذا هو سبب النزول. وهذا ما حكاه شيخ الإسلام. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم، وبه قال البخاري رحمه الله أنه يكتفى بقول الصحابي نزلت الآية في كذا. وأما بعض المحققين من أهل العلم فإنهم يفصلون، يقولون ننظر إن ذكر الصحابي ما يتعلق بذلك من إسناد القصة وصورة القصة والتعقيب عليها بالنزول فهذا واضح في أنه سبب رئيس لنزول هذه الآية، وإلا فالأمر يكون محتملا لهذا وذاك. ولذلك قال وغيره يقول ليس يسند، يعني غير البخاري وهم القلة، غير البخاري وجمهور أهل العلم. ثم قال الناظم بعكس، على العكس من ذلك، بعكس ما لو بين النزول، يعني هذا الراوي الصحابي بين النزول وذكر القصة، بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول، وضح الأسباب وذكر فصول هذه القصة، فكلهم يقول ذاك مسند، يتفق الجميع أنه إذا بين الأسباب فكل أهل العلم يقولون هذا مسند، هذه رواية مسندة، ولو كان الصحابي هو الذي قالها ولم يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقول ذاك مسند حكاهما النميري المسدد. ويريد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نسبة إلى هذه القبيلة المشهورة نمير، والتي قال فيها الشاعر فغض الطرف إنك من نمير، بغض النظر عن صحة ما قال فلا كعبا بلغت ولا كلاب، لكن هذا إثبات هذه القبيلة المشهورة من قبائل العرب. المسدد هنا إشارة إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان مسددا في أقواله وموفقا في كثير منها، ولذلك كتب الله جل وعلا له القبول في قلوب الناس، بل إن المطلعين على سيرة هذا الرجل وما وهبه الله جل وعلا من علم قالوا لو كان هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القرون لكان شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك مبالغة فيما وهبه الله جل وعلا من العلم في كل الفنون، فقل أن تجد فنا إلا وشيخ الإسلام يكون فيه كالإمام، فهو إمام في النحو، بل استدرك على سبويه مواضع كثيرة، ولما علم أبو حيان وقد كان امتدح شيخ الإسلام وعلم أنه رد على سبويه غضب وهجى شيخ الإسلام، فلما قابله وقال له كيف تنقد كتاب سبويه، قال هناك أشياء أخطأ فيها لم تفهمها أنت ولم يفهمها سبويه، فاستدركها شيخ الإسلام رحمه الله عليه، فهو إمام في النحو وإمام في الحديث وإمام في الرجال وإمام في الفقه وإمام في الاعتقاد وإمام في التفسير، وهبه الله جل وعلا علما غزيرا نفع الله به المسلمين، فلذلك وصفه بالمسدد. وقل أن تجد قولا لشيخ الإسلام إلا وتجده معضودا بالدليل والتحقيق في المسألة. ثم قال: وما يخص تابعا فقالوا، عندكم في النسخة هنا تابع وهذا تصحيف لأنه مفعول، وما يخص تابعا فقالوا، تابعا هو التابعي وهو الذي أدرك الصحابي، وقد مر معنا تفصيل ذلك فلا داعي لإعادة تعريف التابعي. وما يخص تابعا فقالوا بأن يصح مسندا مقالوا، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير، أو يعتضد بآخر أو مثله حكى السيوطي هكذا بنقله. هذه مسألة أخرى تتعلق بالتابعي وهو من جاء بعد الصحابي، إذا قال نزلت الآية في كذا، نزلت الآية في فلان، أو نزلت الآية في الحادثة الفلانية، فما حكم قول التابعي هنا؟ هل يكون كالمسند أو يكون كقول الصحابي السابق؟ قال الناظم هنا بأن ما يخص التابعي فقالوا، أي قالوا عنه أهل العلم بأن يصح مسندا ما قالوا، لا بد من أن يكون صحيحا مسندا. لماذا؟ لأن رواية التابعي يسقط من خلالها الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يقول نزلت الآية في كذا، أو أن يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشير إلى الصحابي، وهذا الذي يسمى بالمرسل عند أهل المصطلح. والمرسل باختصار هو ما رواه التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة، وأسقط الواسطة، فسقوط هذه الواسطة جعلت السند هنا غير متصل، فلا ندري من هو الوسيط بين هذا التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الوسيط صحابيا. ولو علمنا جميعا أن الوسيط في الحديث المرسل هو الصحابي لصح الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، لكن تضعيف أهل العلم للحديث المرسل لاحتمال أن يكون هناك تابعي آخر بين هذا التابعي وبين الصحابي، ويكون هذا التابعي ليس من أهل الرواية فتضعف الرواية حينئذ، فلذلك ضعفوا الحديث المرسل وصححوه عن بعض الصحابة عن بعض التابعين كسعيد والمسيب ونحوه لمعرفتهم بالرواية عن الثقات، لكن في الجملة الحديث المرسل عند الجمهور ضعيف لا يحتج به، فلذلك اشترطوا هنا للتابعي أن يصح كلامه مسندا، إما أن يسند إلى الصحابي ليزول الإشكال أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد لأخذ قول الصحابي في تبيين سبب النزول، إذا قال سبب نزول الآية كذا أو نزلت الآية في كذا، فلابد أن تكون الرواية متصلة إلى الصحابي ويبين من خلالها هذه الواقعة. قال بأن يصح مسندا ما قالوا، المسند هو المتصل، متصل الرواية بين الراوي إلى آخر من روى، فإذا انقطع فإنه لا يكون حينئذ مسندا، ويكون بأسماء متنوعة، قد يكون مرسلا وقد يكون معضلا وقد يكون معلقا، وهذا يخص مبحث مصطلح الحديث. ثم قال الناظم: وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير، أو يعتضد بآخر أو مثله حكى السيوطي هكذا بنقله. إذن من خلال هذا الكلام يتضح لنا أن رواية التابعي لسبب نزول الآية يشترط في هذه الشروط أن تكون صحيحة مسندة الرواية، أو أن يكون هذا التابعي من ذوي التفسير، يعني من مشاهير المفسرين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة كعكرمة رضي الله تعالى عنه ومجاهد وسعيد ابن جبير ونحوهم، هؤلاء من مشاهير المفسرين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة، فإذا كان من واحد منهم وجاء مسندا فهذا أيضا دليل على صحة سبب نزول هذه الآية في أنها في كذا، لأن هذا عرف واشتهر بالرواية عن الصحابة، ولذلك قال بأخذه عن صحبة البشير. الصحبة هم الصحابة، والبشير هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهو البشير النذير. أو يعتضد بآخر أو مثله، يعني أن هذا المرسل الذي رواه التابعي يعتضد بمرسل آخر من تابعي آخر أو براو آخر لنفس هذا التابعي، يعني محمد هذا التابعي روايته مرسلة، حتى نأخذ هذه الرواية، إما أن تعتضد بمرسل آخر عن خالد فيكون عندنا مرسلان، هذا المرسل مع هذا المرسل يقوي الرواية هنا، أو أن يكون مرسلا نفس محمد روى عنه أكثر من شخص، هذا طريق وهذا طريق وهذا طريق. فإذا المسألة تحتمل أمرين، إما أن يعتقد بآخر مرسل آخر عن رجل آخر أو بمثله لكن بالرواية شخص آخر. ولا شك أنك إذا قلت إذا روى جماعة عن شخص فالرواية تكون أقوى مما لو روى واحد، مما لو رواه رجل واحد. أو يعتضد بآخر، يعتضد يعني يشتد ويقوى برواية أخرى بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله، السيوطي جمع هذه الشروط والضوابط وحكاها في كتابه المشهور الإتقان، ونقل أقوال أئمة السلف في مثل هذه المسألة. إذن هذه هي جملة ما يتعلق بمبحث أسباب النزول وما يخص رواية الصحابي في هذه المسألة وما يخص رواية التابعي. يبقى معنا نقطة أخيرة أو مسألة أخيرة، وهي إذا عرفنا ذلك، إذا عرفنا ما مضى، فما الفائدة من هذا الباب؟ ما الفائدة من دراسة هذا الباب في أسباب النزول؟ نقول أسباب النزول عرفت وهي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة إلى أن نبحث هذا الأمر؟ نقول الأمر على خلاف هذا التصور، بل هو مبحث عظيم مهم والفوائد فيه كثيرة، لكن نجملها في أهم هذه الفوائد. فأول هذه الفوائد معرفة حكمة التشريع، وأن فيه رعاية لمصالح الأمة، سواء كانت بمصالحها مجموعة أو لمصالح بعض أفرادها كالأسرة ونحوها، وذلك متمثل في مثل قصة المجادلة حينما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ظاهر منها زوجها، وهذا خلل في الأسرة أن يظاهر الزوج من زوجته، والله جل وعلا وصفه بأنه منكر من القول وزور هذا الظهار. فإذا وقع بين الزوج وزوجته فإن هذا سبب ولا شك في تفريق الأسرة وإثارة الشحناء والبغضاء، بل قد يؤدي إلى انفصال هذه الأسرة، ولا شك أن الشارع الحكيم يريد الاجتماع لا الافتراق، ويريد التآلف لا التباغض. فلذلك كان من حكمة الله جل وعلا أن أنزل هذه الآية يبين فيها كفارة الظهار رحمة بالأمة، فلو لم يكن هناك كفارة لتعلقت أمور الناس. إذن هذا دليل واضح على أن معرفة أسباب النزول يعرف من خلالها حكمة التشريع وما جعل الله في ذلك من مصالح للأمة الإسلامية بمجموعها. من الفوائد أيضا في هذه المسألة أن معرفة أسباب النزول يعين على الفهم، معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآيات وإزالة اللبس الذي قد يتطرق في معرفة هذه الآية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: معرفة أسباب النزول يعين على فهم معاني الآيات، لأنك إذا فهمت السبب فهمت المسبب. ولذلك يقول يعني شيخ الإسلام: ولذلك قال الفقهاء إن الحالف، أي الذي عقد اليمين، إن الحالف إذا نسي أو لم يعرف نيته في هذا الحلف فإنه ينظر في السبب الذي هيج هذا الحلف وأثاره، فمعرفته تكون دليلا واضحا في نيته، فتنظر لماذا حلف، هل هو حلف يريد به اليمين أو يريد به الطلاق، هذا تعرفه من السبب. فشخص يقول لزوجته: لا تخرج من البيت، لا تخرجي من البيت، إن خرجت فأنت طالق، أو إن خرجت فتحرمين علي. فهذا الحالف قد ينسى، إذا سألته تقول: ماذا تنوي بهذا، هل أردت به الطلاق أو أردت به اليمين، يقول: لا أدري. فأنت تنظر في السبب، فإذا نظرت في السبب فإن السبب هنا هو أنه لا يريدها تخرج، ولم يريد الطلاق لذاته، لكن هو لا يريد زوجته أن تخرج بغير إذنه. فإذا هو وضع هذا اللفظ من باب التهديد والوعيد، وكأنه صار يمينا، فبمعرفة السبب عرفت حينئذ نية هذا الحالف. إذا معرفة أسباب النزول مهمة في معرفة هذه الآية، وذلك نبينه من خلال مثالين، وإلا في الأمثلة كثيرة. مثلا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية قد يفهم جمهور من الناس أن معناها أن الإنسان أينما وجه وجهه في الصلاة فإنه ثم وجه الله، يعني صلاته صحيحة، صليت إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الغرب أو إلى الشرق فصلاتك صحيحة، أليس هذا هو ظاهر الآية؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يشترط استقبال القبلة، فأي حيثما صليت فصلاتك حينئذ صحيحة، لأن الله يقول فثم وجه الله، هذا معنى يتبادر إلى الذهن. لكن حينما تعرف سبب نزول هذه الآية يزول عنك هذا اللبس ويتضح لديك المعنى أكثر. فهذا ورد فيها سببان: الأول ذكره الواحدي في أسباب نزوله، وبين ذلك من خلال حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وبعض الصحابة في سرية، فجاء وقت العشاء وكان ذلك في ظلمة شديدة فلم تتضح لديهم القبلة، فصار كل منهم يصلي حسب اجتهاده ويضع خطا في الجهة التي صلى عليها، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فأنزل الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاتضح من خلال معرفة هذا السبب هو أن الإنسان، أن الآية ما نزلت في أنك تصلي إلى أي وجهة، وإنما نزلت فيما لو كنت في مكان وتحريت القبلة باجتهادك ثم تبين لك بعد ذلك أنك صليت إلى غير القبلة، فحينئذ يكون المعنى هنا تكون صلاتك صحيحة. وأوضح من هذا السبب وأصح هو ما رواه ابن عمر كما جاء في مسلم، عند مسلم في الصحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في أسفاره حيثما توجهت به، فأنزل الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فتفهم إذن إذا سمعت هذه الآية وعرفت سبب النزول فإنك حينئذ تفهم أمرين: أنك إن اجتهدت في معرفة القبلة في مكان ما في سفرك ثم تبين لك أنك على خلاف هذا الأمر فإن صلاتك حينئذ تكون صحيحة. ويفهم منها أيضا أنك إذا صليت على راحلتك في السفر، تنفلت على الراحلة ومالت بك يمينا ويسارا خلاف القبلة، فصلاتك حينئذ صحيحة. فإذا الآية ليست على إطلاقها وليست لكل أحد. وكذلك أيضا الاجتهاد في معرفة القبلة ليس لكل أحد، فما يصح شخص يصلي هنا ثم يأتي ويسأل يقول تبين لي أنني لم أتجه إلى الكعبة، فاجتهاده هنا لا ينفعه لأنه لا يقبل الاجتهاد داخل الحرم، بل لا بد أن ترى عين الكعبة، والاجتهاد إنما يكون إذا عدم النص، وهنا أمامك مثل النص، يجب عليك أن ترى الكعبة وتعرف أنك متجه إليها. فلو جاء شخص في هذا المكان وقال أنا اجتهدت ما انتبه فبعد الصلاة وجدت أنني منحرف يمينا أو يسارا، فنقول أعد صلاتك. فإذا أيضا لا تدل على أن كل اجتهاد يعد مقبولا في مثل هذا. طيب هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن معرفة أسباب النزول يسهل الفهم وييسر الحفظ للقرآن، وذلك بربط الأسباب بمسبباتها والمعاني بأصولها، فإن هذا الربط يجعل المعنى يتبادر إلى الذهن مباشرة لطالب العلم من خلال معرفة هذه الآية، بل في التدبر كذلك حينما تقرأ قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك، ويتبادر لذهنك هذه القصة، وتقرأ أيضا قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وتقرأ قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إلى آخره. معرفة أسباب النزول تعين على فهم وتدبر القرآن، وهذا مبحث مهم، بل هو حتى في من النواحي النفسية عند علماء النفس يسمون هذا بعبارة تداعي المعاني. تداعي المعاني حينما أقول لك مثلا أذكر لك نصا، آتي بكلام يتبادر إلى ذهنك قصة معينة مشابهة لذلك، فإذا حينما تمر عليك الآية يتبادر إلى ذهنك وتتداعى المعاني حول هذه الآية من أسباب النزول وما يتعلق بها إلى ذهنك، فهذه إذن من فوائد معرفة أسباب النزول. وهذه بالذات تكون لا يلزم أن تكون للعالم الذي يدرس، وإنما تكون للإنسان العامي لتعينه في تلاوته وقراءته وتدبر معاني القرآن. كذلك من فوائد هذه المسألة أن معرفة أسباب النزول يحدد حقيقة من نزلت فيه الآية، فيبرئ البريء، يعني بحيث ما يتهم البريء ولا يبرأ المتهم. كيف ذلك؟ قد يأتي شخص ويقول مثلا هذه الآية وهي فيها ذم نزلت في أبي بكر، فيتهمه، أو مثلا آية فيها مدح فيقول قائل هذه الآية نزلت في أبي بن سلول. فمعرفة أسباب النزول يرفع هذا المعنى، يرفع هذا المعنى، فلا يتهم البريء ولا يبرئ المتهم، فنقول والذي تولى كبره منهم نزلت في أبي بن سلول، ما نبرئه وننسبها إلى صحابي، بل نجعله في هذا الرجل المنافق لأن هذا هو سبب النزول الحقيقي. هذه صورة. الصورة الثانية تبريء المتهم، مثاله ما رواه البخاري أن مروان بن الحكم وقد كان واليا على الحجاز في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه قام فخطب يوما ما، فتحدث بكلام يومئ فيه أو يشير إلى الحث على مبايعة يزيد ابن معاوية للخلافة بعد وفاة أبيه، فقام عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال كلاما أغضب مروان، فطلبه مروان بن الحكم وقال خذوه، فذهب عبد الرحمن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها إلى بيت عائشة، فاستحيوا وخافوا أن يأخذوه من بيت عائشة، فقال مروان على المنبر هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدان أن أخرج إلى آخره، فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك فقالت والله ما أنزل الله فينا شيء إلا تبرئتي، ما أنزل الله فينا يعني أهل البيت شيئا إلا تبرئتي. فهنا نفت ورفعت اللبس عن هذا المتهم وهو بريء وهو عبد الرحمن ابن أبي بكر. وجاء في بعض الروايات أنها قالت إنما أنزلت في فلان ابن فلان ولم تسمي هذا الراوي، ولذلك أخذ بعض المفسرين رجحوا أن هذه الآية لم تنزل في شخص بعينه، وإنما هي عامة لكل أحد يعق والديه ويقول لهما مثل ذلك: أف لكما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا هنا هذه رواية في البخاري عائشة بتبيين سبب النزول رفعت اللبس، وإلا لا فهم الناس من مروان أن الآية نزلت في عبد الرحمن، فحين يكون قدحا. ولا شك أن نسبة الشيء إلى غير موضعه ينبني عليه أشياء، منها أولا عيب عبد الرحمن بن أبي بكر، إعابة له إذا نسبت هذه الآية له بأنه هو الذي قال لوالديه، ومن هم من هما والداه؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له هذا الكلام وأسماء ما يمكن. فإذا معرفة هذا المعنى يرفع التهمة عن البريء، يرفع التهمة عن البريء. هذا من فوائد معرفة أسباب النزول. فائدة أيضا في ذلك، وهي أن هناك ما يسمى بقاعدة في التفسير، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني حينما يأتي شخص، لنفرض أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر التي مضت، فإذا جاء شخص وقال لوالديه أف لكما، وجئت قلت لا تقول هذا الكلام لأن الله نهى وأتى بهذه القصة، فيأتي يقول لك العبرة بخصوص السبب، هذه نزلت في عبد الرحمن، فتقول له أنت العبرة بعموم اللفظ لأن المعنى واحد، ليس المنهي عن قول أف هو عبد الرحمن بل الجميع وإن كانت نزلت في عبد الرحمن، كما أن الظهار ممنوع وإن كانت هي نزلت في قصة خولة، فالظهار ممنوع. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل خص منها بعض أهل العلم بعض الأشياء، خص منها بعض أهل العلم بعض الأشياء. ومن ذلك ما ثبت في الرجل الذي رمى بنفسه في حديث أبي أيوب، رمى بنفسه في الصف في صف المشركين يقاتل حتى قتل، فقال الناس قال بعض الناس قتل نفسه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأجاب أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وبين أن هذه إنما أنزلت في من امتنع عن النفقة الحج: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فهنا رأى أن الاستدلال الإلقاء بالتهلك ليس بهذا المعنى، وإلا لو قالوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فهذا المعنى أعم، لكن في هذه الآية لها سبب. ومثال آخر لهذا ما رواه البخاري أن مروان بن الحكم أشكل عليه قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فاستشكل عليه وأرسل رجلا إلى ابن عباس ليسأله ويقول له: إذا كان كل من أحب أن يمدح له هذه العقوبة فسنعاقب أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذا؟ هذه أنزلت في نفر من اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فعموا عليه وأجابوا بغيره فاستحمدوا هذا الفعل، فرحوا بهذا الفعل وبما كتموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقالوا هذه الآية جاءت في هؤلاء، فليست إذن لا يؤخذ فيها عموم اللفظ وإنما هي خاصة بهذا، وإن كان بعض أهل العلم رجح قاعدة العبرة بعموم اللفظ مطلقا، وجعل قصة ابن عباس هذه مخصوصة بشيء معين يعني لها إجابة، وإلا فكل من أحب أن يمدح بما لم يفعل فهو داخل في هذه الآية، فهو داخل في هذه الآية. إذا كان الإنسان يعمل العمل ليمدح فيكون رياء وهو قد عمله، فكيف بمن لم يعمل ويفرح بما لم يعمل؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فائدة كم، خامسة أو سادسة؟ سادسة. فائدة سادسة، هناك ما يعرف بالخاص والعام في الكتاب والسنة، يقال هذه الآية عامة وهذه الآية خاصة، وهذا الحديث عام وهذا الحديث خاص، وهو معروف في الأصول، أصول الفقه، الخاص والعام، باب الخاص والعام. الأصل أن العام يؤخذ على عمومه إلا إذا جاء مخصص. هناك جزء من هذه القاعدة مسألة، وهي أن الخاص، أن العام عموم الآية باقي على ما هو عليه وإن جاء مخصص في جزء من أجزائها، وذلك يتضح بالمثال. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة. فهنا عموم الآية يدل على أنه ملعون الذي يرمي المرأة المحصنة المؤمنة الغير متهمة، فهو ملعون وله عذاب أليم. وظاهرها أنه حتى لو تاب لا تقبل توبته، هذا ظاهر هذه الآية. وفي الآية التي قبلها في بداية السورة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم، إلى أن قال: إلا الذين تابوا. فبين أن الذي يرمي المحصنة إذا تاب قبلت توبته، إذا تاب قبلت توبته. طيب، الذي رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما رمى عائشة، لأن هذه الآيات في سورة النور وفيها قصة الإفك، فمن رمى عائشة قالوا لا تقبل توبته. وإن كان الآية الأولى مخصصة، لكنها مخصصة في غير أزواج النبي، فيقال تقبل. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.